قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات، قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. يأكلون هنا خرجت مخرج الغالب، وإلا فالذين يشربون من الربا أيضا ينسحب عليهم نفس الحكم، والذين يلبسون من الربا ينسحب عليهم نفس الحكم، والذين يشيدون بيوتا من الربا ينسحب عليهم نفس الحكم. ولكن لما كان الغالب والأكثر هو الأكل ذكر الأكل تغليبا ولا ينفي ما عدا، فعليه إذا قال قائل: أنا سأنتفع بالفوائد الربوية في بناء بيت أو في شراء ثلاجة للبيت أو في شراء بوتاجاز أو نحو ذلك، لا يجوز أيضا، لأنه انتفاع بالربا، وكلمة يأكلون خرجت مخرج الغالب. وقوله تعالى: الربا، أي المال الزائد الذي نشأ نتيجة الإقراض. وهنا ينبغي توضيح صور الربا، فالربا صورتان مشهورتان، وثم صورة يطلق عليها ربا لكن ليست بحرام، ليست بحرام، وسنبين كلا. أما الصورتان المحرمتان فأولاهما وأشهرهما ربا النسيئة، ربا النسيئة، والنسيئة أي التأخير، فتأخذ مبلغا من شخص إلى أجل وترده مع زيادة، تقترض ألفا ترده بعد سنة 1500 أو أكثر أو أقل، فلا يسمى ربا النسيئة، وهو الربا الذي نشأ نتيجة التأخير، تم اقتراض وسترد المبلغ مع القرض مع الزيادة بعد أجل. وكان الرجل من أهل الجاهلية يقرض أخاه ألفا إلى سنة، إذا جاء الموعد قالت: ليس عندي السداد. قال: إذن نؤجله للعام القادم ويتضاعف إلى 2000. يفعل، إذا جاء العام القادم ولم يكن معه 2000 قال: نؤجله للعام الذي بعده ويكون 4000. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس المفهوم المخالف بكائن هنا، أعني لا يجوز لنا أن نأكل الربا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان أضعافا مضاعفة أو كان أقل من ذلك. فالصورة الأولى من صور الربا هي ربا النسيئة، هو الربا الناشئ نتيجة الإقراض على أن يسدد القرض مع زيادة، والتي يسميها العامة، وهي تسمية خاطئة، يسمونها الفائدة الربوية، وهي ليست فائدة إنما هي المضرة الربوية. الصورة الزانية من صور الربا ربا الفضل، ربا الفضل صورته أن تشتري مثلا كيلو تمرا جيدا وتدفع مكانهما 2 كيلو من التمر الرديء، فحصل تفاضل هنا، الجنس هو الجنس، تمر هو التمر، لكن هذا جيد وهذا رديء، فأخذت 2 من الكيلوات الرديئة بكيلو من الجيد. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، أعني من تمور المدينة الجيدة، فقال للذي أتاه: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر عندي. قال: أوه لا تفعل، عين الربا، عين الربا، بع تمرك واشتري كيف شئت. وهذا ينسحب على الذهب أيضا، فالصورة التي تفعلها عوام النساء لما يذهبون إلى بائع الذهب ويبدلون ذهبا جديدا مكان ذهب قديم يدفعونه ويدفعون الفارق، هذا أيضا من الربا، ربا الفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والتمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وكذلك الملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، كل هذا لا يجوز فيه التفاضل. فعلى هذا تجار الذهب يقعون في محاذير، من أولها التفاضل، أعني أن تاجر الذهب يأخذ الذهب القديم ويرد مثله جديدا ويأخذ الفارق، فهذا ربا الفضل. والصواب في صورة التعامل أن يبيع البائع ذهبه ويقبض الثمن وبعد ذلك يشتري كيف يشاء. والصورة الثانية من صور الربا التي قد يقع فيها بعض تجار الذهب هو ربا النسيئة، فيبيعون الذهب بالآجل، يبيعونه بالآجل، فهذا يدخل أيضا في النسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الربا الذي يذكره البعض في أبواب الربا ويقولون ليس بحرام ولا يصل إلى حد الكبيرة، هو المذكور في قول الله تعالى على أحد الوجوه للمفسرين: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. من صوره أن الشخص يذهب إلى شخص آخر يهدي إليه هدية من أجل أن يأخذ أكثر من هديته، كما كان الأعراب يفعلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتونه بهدية فيقبلها ويردها أضعافا، فيخرج أحدهم مستقلا هذه الأضعاف، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يضاعفها بسبعة أضعاف، ويأخذها الرجل 7 أضعاف متأبطا لا وهو كاره مستقل. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو أنصاري أو أنصاري، ثم قال: إن أحد الناس أو الأعراب يأتيني بهديته فأردها إليه 7 أضعاف فيخرج متأبطا لها مستقلا لها، أو كما قال. فهذه بلا شك لا نستطيع أن نقول إنها حرام، ولكنها تكره ولا ثواب عليها إن كان قصدك من الهدية أن تستردها أضعافا، هي ليست بحرام حينئذ ولكنها مكروهة. لكن إن تبعها أكل مال حرام كشخص يودي للمحافظ هدية، يذهب للمحافظ فيوديه هدية كبيرة، هو لم يقرضه، لم يقرض المحافظ فخرجنا من ربا نسيئا، ولم يبع منه ولم يشتري فخرجنا من ربا الفضل، ولكنه أقرضه لعلة، وهي أن يوافق له مثلا على البناء في أرض زراعية فيرتفع ثمن المتر من 1000 جنيه إلى 10000 جنيه للمتر، فهذا نوع من أنواع الحرام، وهي رشوة، هي رشوة وهي حرام. أما تعاملات الناس فيما بينهم، مثلا امرأة ابنتها تتزوج، تأتي لها جارتها بذكر بط، أو تأتي لها برأس سكر، أو بشكارة مكرونة كنقوط الأفراح، على أساس إذا تزوجت ابنتي أتيتيها بمثل الذي أتيت أنا به أو أكثر، فهذا نقوط الأفراح ليس بحرام، إنما قد يكون نوعا من أنواع البر والتقوى إذا خلى عن الملابسات الأخرى التي قد تجعله حراما، والله أعلم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة يوم يقوم الناس من القبور، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كما يقوم المسطول الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهنالك إذن شيطان يتخبط الناس، هناك شخص ذهب عقله أو غاب عقله، الشيطان يتخبطه من المس، يمشي فتراه يضرب هذا الحائط ويضرب هذا الشخص، يصطدم بسيارة، ماشي مسطول. فكذلك آكل الربا إذا قام من قبره يوم القيامة يقوم كالمسطول الذي ذهب عقله أو كاد، يمشي مترنحا يمينا وشمالا فاقدا للتوازن، هذا إذا قام من قبره يوم يقوم الناس من قبورهم، يقوم كالمسطول. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكفائدة عارضة استفيد من الآية الكريمة أن الشيطان يتخبط أقواما، قد ورد من تعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت، كان يتعوذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت، فليكن هذا من تعوذاتنا، نعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. استدل به بعض العلماء القائلين باللبس، أن الجني قد يلبس الإنسي يدخل جسمه، مع استدلالات أخرى كحديث: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. أما كون الجني قد يصرع الإنسية فهذا وارد، هذا وارد، وقد ذكر العلماء أن الصرع على قسمين: قسم من الأبخرة الخارجة من الجسم إلى المخ أو إلى العقل التي تسبب هذيان، وهذا علاجه طبي بإذن الله، وقسم آخر إنما هو نتيجة صرع الجن لابن آدم، وعلاجه الرقية مع الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. الآية في ذم آكل الربا، وقد ورد في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فالآكل والذي أطعم، الذي أكل والذي أعطاه المال كي يأكل، والوكيل، والوكيل والشاهدان والكاتب، هؤلاء كلهم ملعونون، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية التي حكاها ورواها عنه سمرة بن جندب في البخاري وغيره: ورأيت رجلا يسبح في نهر من الدم، يسبح يتجه صوب الشاطئ وهو فاغر فكلما اقترب من الشاطئ وهو في بحر الدم هذا، إذا برجل قد وقف عند الشاطئ جمع أحجارا، كلما اقترب هذا السابح يعني آكل الربا من الشاطئ، أخذ الذي عند الشاطئ حجرا فرماه في فمه، فرجع إلى وسط النهر يسبح ثانية، ويفعل به هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله عز وجل. وقد وردت أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وإن كان في أسانيدها مقال كحديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمتنه فيه غرابة ونكارة، فضلا عن بعض الإشكالات في السند. وحديث الربا 72 شعبة أدناها أن يأتي الرجل أمة، وهذا منكر متنا وسندا، متنا وسندا، لأن النبي لما ذكر أكبر الكبائر ذكر حليلة الجار، الزنا بحليلة الجار، قبل أعظم شعبة من شعب الربا، فكونه يقول الربا 72 شعبة أدناها أن يأتي الرجل أمة، هذا لا يثبت لا سندا ولا معنى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن العقوبات التي أعدت لآكل الربا، عياذا بالله أن آكل الربا يحاربه الله عز وجل ويحاربه رسول الله في الدنيا والآخرة، يحاربه الله في الدنيا والآخرة. وكما ورد في أثر وهو من الموقوفات أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة: البس درعك، البس درعك، الدرع الذي تستعد به للحرب، واحمل سيفك فإنك ستحارب أو ستحارب. يقول: أحارب من؟ من يحاربني؟ يقال له: ستحارب الله ورسوله، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا كبيرة من أعظم الكبائر، الربا كبيرة من أعظم الكبائر، وقد كانت سببا عظيما في دمار أمم وإبادتها وفنائها. قال تعالى في شأن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكان الربا من أسباب دمار هذه الأمم، كان الربا ولم يزل من أسباب دمار أمم بكاملها، والأوجاع تتسلط على الأقوام بسبب الربا، والبلايا تحل عليهم بسبب الربا، بسبب الربا. وللآن أصبحت للربا صروح مشيدة، ولا تكاد تجد مكانا فخما شيد أحسن تشييد في بلدة من البلاد وتسأل عنه إلا قالوا: هذا مقر للبنك الفلاني، هذا مقر لبنك كذا، لبنك كذا. أصبحت له صروح مشيدة على مستوى العالم أجمع من غير نكير، حتى في الدول المسلمة التي يفترض فيها أنها تخاف الله وأنها تحافظ على أهلها من عذاب الله، أصبحت تتولى أمر البنوك وتدعمه بكل قوة وبكل شدة، والذي ينكر هذا أصبح هو المستنكر. فبعد أن كان الربا على مستوى الأفراد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني في الجاهلية، وإلا ففي الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله تحت قدمي هاتين. الآن وقد كان الربا في الجاهلية بصورة فردية، الآن بصور جماعية وعلى مستوى الدول، ومن غير نكير يكاد يذكر، ومن غير نكير يكاد يذكر حتى الدول المسلمة التي يطبق أهلها شرع الله، كثير منهم أيضا شيدت فيه صروح عظيمة للربا عياذا بالله من ذلك، ويتفننون في الربا، وأصبح العالم الغربي الكافر يتحكم في بلاد المسلمين. فإذا أودعت مبلغا كبيرا من المال لا تستطيع أن تسترد هذا المبلغ، مع أنك الذي أودعته، إلا بعد أن يعرض ملفك على بنوك نيويورك إذا أذنت، وإلا ما أخذت مالك الذي هو مالك الذي أنت أودعته. فالله الله في النفس وفي البلاد، الله الله في أعراضنا وطعامنا، لا نأكل من الربا حتى لا نعرض أنفسنا للدمار وللهلاك والعياذ بالله. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قالوا: لا فارق، البيع مثل الربا، فلما حرمتم البيع، حللتم البيع وحرمتم الربا؟ قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله وأحل الله البيع وحرم الربا هو قول الله تعالى ينقم على هؤلاء الذين سووا بين البيع والربا، فأجابهم بما يفيد تبكيتهم: إن الذي أحل البيع هو الله، وإن الذي حرم الربا هو الله، فما يسعكم إلا الامتثال. هذا هو الرأي الذي عليه كثير من أهل التفسير. وثم رأي آخر أنه مقول أهل الكفر، يقولون: كيف تحرمون الربا وتقولون أحل الله البيع وحرم الربا، والبيع والربا شيء واحد؟ هكذا قال فريق من المفسرين، والأول أظهر. قوله تعالى: وأحل الله البيع، أحل الله البيع جعله حلالا، فعليه كل صور البيوع حلال ما لم يأتي نص بتحريم صورة بعينها. فنستطيع أن نقول إن كل صور البيوع حلال، وأن الأصل في البيوع الحل، إلا إذا قام دليل على تحريم صورة بعينها من صور البيوع. والصور المحرمة من البيوع كلها تدور حول صالح البائع وصالح المشتري، فالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة، النهي عن بيع الملامسة والمنابذة كل ذلك لدفع الغش، حتى لا أشتري منك ثوبا وفيه خلل دون أن أنظر فيه النظر الجيد، سواء نبذته إلي أو مسسته من الخارج دون فرز له. وكذلك النهي عن بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر، والنهي ومن صوره مثلا بيع السمك في الماء، وبيع ماسة حبل الحبل، وكل هذه الصور من البيوع لحماية الطرفين، لحماية البائع ولحماية المشتري على السواء. فنهانا الله عما فيه إضرار بنا، وأباح الله لنا ما فيه كل خير لنا، والله تعالى أعلى وأعلم. والناظر إلى مناطل إلى البيوع المنهي عنها يجد أن النواهي تأتي لدفع الغش أحيانا، لعدم معرفة السلعة معرفة جيدة، لتأمين البائع أو لتأمين المشتري، كلها تدور في فلك الصالح العام، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذا النهي عن بيع ما ليس عندك، لأنك قد لا تتمكن من تسليمه، فيتضرر بذلك المشتري. أما ما وراء ذلك من صور البيوع فقد أحل الله البيع. إذن هنا تثار مسألة البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن، هي بيع ليست قرضا، إنما هي بيع، ودخلت تحت قوله تعالى أحل الله البيع، وتحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. اللهم إلا إذا كانت حيلة من الحيل، كان تذهب تشتري سلعة من شخص إلى أجل بألف وتبيعا لنفس الشخص بثمانمائة نقدا، فهي بيعتان في بيعة، شيء واحد بيع مرتين مني للمشتري ومن المشتري لي، وحصل تفاضل في السعر عن تواطؤ، فهذا داخل في الربا والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيع. قوله تعالى وأحل الله البيع، عنده تثار مسألة أصولية، أن هناك نصوص قطعية الدلالة في التحريم ونصوص ظنية الدلالة في التحريم. عند قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، تثار مسألة أصولية، وهي النصوص قطعية الدلالة في التحريم والنصوص ظنية الدلالة في التحريم. فمثلا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، نقول إنه نص قطعي الدلالة في التحريم، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطع الدلالة في التحريم. لكن إن سألتك هل السجائر حرام أم حلال، لن تجد نصا في أن السجائر حرام ولا حلال، ولكن بنيت الحكم إن قلت بالتحريم مثلا على قرائن أو على أمور أخرى محيطة بالسجائر. على سبيل المثال تقول إنها مضرة، إنها مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، أنها إسراف، والنبي قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبنيت على أمور محيطة بالسجائر ليست قطعية الدلالة في التحريم، فلذا قيل وإن قلنا إنها محرمة لكن النصوص فيها ظنية الدلالة ليست قطعية الدلالة. ففارق بين أن تقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قطعي الدلالة في التحريم، وبين أن تقول السجائر مثلا محرمة، بني الكلام فيها أو بنيت الفتوى فيها على نصوص ليست متعلقة تعلقا مباشرا بها، إنما قسنا قياسات ورددنا إلى أصول عامة. ففارق بين أن تقول هذا نص في التحريم وبين أن تقول هذا صريح في التحريم أو هذا مشعر بالتحريم، فكل كلمة لها مدلولاتها، والله أعلم. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. فمن جاءه موعظة، ولما لم يقل فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى، وقيل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. قال بعض العلماء هنا مقدر، وهو فمن جاءه واعظ بموعظة من ربه، فمن جاءه شخص يحمل موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. إن الموعظة لا تأتي إلا مع واعظ يعظ بها، فلذا قيل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي عن الربا، فله ما سلف وأمره إلى الله، وإن شاء الله يغفر الله له إن انتهى. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف هل آكل الربا يخلد في النار؟ الربا كبيرة من الكبائر، الربا كبيرة من الكبائر، والشأن فيها كالشأن في سائر الكبائر، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كيف يوجه الخلود المذكور في الآية الكريمة؟ فمن أهل العلم من قال ذلك في المستحل، مستحل أكل الربا، ويقول ليس الربا بحرام إنما الربا حلال، قيل يكفر بالاستحلال، هذا وجه والله تعالى أعلى وأعلم. وثم وجوه أخر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا يذهب الربا، يذهب الربا يمحقه، والمحق الذهاب ببركة الشيء، الذهاب بالشيء أو الذهاب ببركته، فقد يكون موجودا ولكن بركته ذهبت، لم تعد فيه بركة، بل قد يكون عند الشخص مال ويفترض أنه يستمتع بهذا المال، والمال في الحقيقة عذاب عليه، والمال سبب لأولاده تشاجرا وتشاحنا فيما بينهم وقتالا فيما بينهم، فالمال موجود إلا أن بركته محيت، كذا قال بعض أهل العلم. وقد يذهب الله المال بالكلية ولا يبقي له أثرا، يمحق الله الربا، وقيل يمحق أصله وثوابه يوم القيامة، ويربي الصدقات أي ينميها ويربيها ويعظمها، كما في الحديث إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والكفار شديد الكفر والأثيم مقترف المآثم على نفسه. في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بترك المحرم والانتهاء عنه، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الله عز وجل محارب لكم وأن رسوله محارب لكم. ولذلك نرى الدمار الذي يحل ببلاد المسلمين، يقترضون من البنوك الدولية، وأهالي تلك البلاد يودعون في البنوك مع الربا ويأخذون، والبلاد تزداد سوءا إلى سوء، ودمارا إلى دمار، وإفلاسا إلى إفلاس، وكل ذلك والمصلحون من وجهة نظر لا يشعرون ما السبب، إنهم يقترضون ولا يلوون على أحد، بل وإذا ذكرتهم بأن الله يحاربكم ولن يفلح من حاربه الله، والله لا يصلح عمل المفسدين. يتهمونك بأنك متخلف، بل تقدم أحيانا للمحاكمات بسبب كلامك على الربا وبسبب نهيك عن الربا في بعض بلاد المسلمين. فالمصلحون عليهم أن ينظروا إلى ما يصلح البلاد والعباد من منظور شرعي قبل المنظور الدنيوي، فإن قوما جمعوا مالا من الحرام وأفناه الله وأباده. فدوما علينا إذا أردنا الإصلاح أن ننظر من المنظور الشرعي قبل المنظور الدنيوي. فالناس يقترضون من البنوك الدولية يظنون أن الاقتراض سينفعهم بالربا، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كما سبق البيان أنه وردت بعض الآثار عن بعض السلف فيها، يقال لآكل الربا يوم القيامة: احمل سيفك والبس درعك فإنك ستحارب. يقول: أحارب من؟ يقولون: ستحارب الله ورسوله، والعياذ بالله. قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب قد تكون في الدنيا، يحاربك الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقد تكون في الآخرة. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي بلا فوائد أو بلا مضار ربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان المقترض معسرا فنظرة أي إمهال إلى أن ييسر الله عليه. وقل من يفعل هذا في هذه الأيام، قل من يقرض الناس لوجه الله، قل من يقرض الناس لوجه الله، إنما الكل يحسبها حسابات. أقول: لو أنا وضعتها في البنك لأتاني كذا، ولا ينظر: لو أني وضعتها في يد معسر لأتاني من ربي أجر كذا وكذا. فقل من ينظر إلى الأجر الوارد له من عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة، أي المدين ذو عسرة فنظرة، أي إمهال إلى ميسرة، إمهال إلى أن ييسر الله له. فإذا كان الله وسع عليك وأصبحت من ذوي الطول فأقرضت قوما، فاذكر فضل الله عليك، لأن الله قادر على أن يجعل هذا الشخص غنيا ويده هي العليا، وأن يجعل يدك أنت هي السفلى، وأن يجعلك أنت المقترض المحتاج. قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل إنذار المعسر، فمنها: من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنذر معسرا أو وضع عنه، يخفف عنه شيئا من الدين، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من أنذر معسرا له بكل يوم صدقة: فإذا حل وقت السداد ولم يسدد، أي لآثار، فإنه يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر، يكون له بكل يوم مثليه. ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا لم يبتئر خيرا قط، إلا أنه كان يدين الناس ويرسل فتيانه، أي لجمع الديون، ويوصي فتيانه، يقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله أن يتجاوز عنا. يقول: إذا اعتذر إليكم رجل وهو موسر لكن اعتذر، أخروه، أما إذا كان معسرا تجاوزوا عنه، ولم يكن عامل خيرا قط غير هذه الخصل. فيوم القيامة يسأل: هل لك من خير ترجو ثوابه؟ هل لك من نعمة عملتها ترجو أجرها؟ قل أنا ما عندي شيء، ما عملت خيرا إلا شيئا واحدا. يفكر ما الذي عمل، يعني هل أدى ما عليه من الحقوق لله، هل فعل خيرات، هل فعل ما عنده شيء. قال ما عندي، ما عملت خيرا قط. قال انظر لعلك عملت خيرا وأنت لا تشعر. فيفكر ويقول ما عملت شيئا خيرا إلا أني كنت أداين الناس، أي أقرض الناس وأرسل فتياني فأمرهم أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال تعالى نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. فيقول الله للملائكة تجاوزوا عن عبدي. فالجزاء من جنس العمل، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. قل من يعمل بهذه الآية، ما كم في المئة يعمل بهذه الآية؟ لك دين عند شخص والله موسى عليك، فذهبت إليه يا أخي هات لي الدين، يقول والله أنا معسر. هل وجدتم من يقول إذن عفى الله عنك أنا مسامحك في الدين الذي لي؟ هل وجدتم من يقول هذا؟ قل من يقول هذا. ويأتي أحدهم يقول هل يجوز أن أسقط الدين وأعتبره من الزكاة؟ حتى لا يرضى أن يعفو عفوا كاملا، بل يبحث عن أي حيلة كي يسترد ما له الذي له عند الناس. وقل من يقول للناس عفى الله عنكم. قل وندر إذا وجدت صاحب عمارة من العمائر له 20 شقة يؤجرها، وجاء عند رجل له أولاد ومعسر ومصاريف الدنيا زائدة عليه، وأحوال أولاده تردت من قلة المعيشة، نادر أن تسمع من يقول للأجير أنا مسامحك هذا الشهر في الإيجار أو الشهر الذي بعده في الإيجار؟ قل من يقول ذلك. وربنا يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فليت الأغنياء الذين وسع الله عليهم يسنون هذه السنن الحسنة، يسنون هذه السنن الطيبة الحسنة التي تكون سببا في وجود المحبة بين المسلمين وبعضهم البعض. فالأقوال والمواعظ ليست كالأفعال، الأقوال ليست كالأفعال. هذا الرجل الذي أنت جئت إليه وقلت له أنا شايفك هذا الشهر في مصاريف مدارس كثيرة وهناك أيام طيبة والمصاريف فيها كثير والدنيا أصبحت الأسعار فيها غالية، عفى الله عنك هذا الشهر، أو خذ هذا المبلغ أعانك الله على قضاء حوائج دنياك. قل من يفعل هذا الفعل في هذه الأزمان، مع أن الله يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويأمر قل لعبادي الذين آمنوا قل لهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون حقائق الأمور. لكن نظر الكثيرين قاصر على مصالح الدنيا، لكن إن دققت وأمعنت النظر فإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل شر لك وإن تبذله خير لك. إن تمسك الفضل شر لك وإن تبذله خير لك ولا تلام على كفافي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وبهذا القدر نجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.